طيب هذا كلام يذكر الأخ هنا عن هذا المخذول محمد الإمام. بعض الإخوة ينصحنا أننا لا نتكلم في هذا الرجل، قد شبعنا كلاما فيه يعني في بيان حاله وبيان ما هو عليه، ولكن الرجل كل يوم يأتي بجديد ويأتي بما فيه ضرر الله وفيه تلبيس وفيه كذب صريح على أهل السنة والجماعة، وفيه قلب للحقائق وفيه خداع ومكر والعياذ بالله، وفيه حقد وحسد على أهل السنة والجماعة وعلى من نحسبهم والله حسيبهم من خيار عباد الله جل وعلا. فهذا لا يفتأي، هذا الرجل لا يفتأت، فلا زال على ما هو عليه من الشر والعياذ بالله، لا زال مستمرا على ما هو عليه من الافتئات على أهل السنة ومن الكذب على شيخنا يحيى حفظه الله تعالى وطلاب العلم. فإن هذا الكلام الذي ذكره فيه من التلبيس ما هو ظاهر، وفيه من الكذب ما هو صريح، فقال في تلبيسه: بالنسبة للرافضة بعد سقوط دماج كنا نعلم أن المرحلة الثانية معبر، وبالفعل فقد أصلح بيننا وبين جبل بيننا وبينهم جبل فقط، وهذا بعد سقوط مدينة سمح التي تعتبر البوابة الرئيسية لمعبر من جهة الغرب. ثم قال: فجرت وساطة بيننا وبين الحوثة، ثم جاءت الوساطة بهذه الوثيقة الجاهزة للتوقيع، وكان أمامنا خيارين، والصواب خياران، تعلم النحو، كان أمامنا خياران، ويقول خيارين: إما الحرب أو عقد هذا الصلح. فبت تلك الليلة أستخير الله عز وجل فاخترت الصلح، ونحن نعلم أن في الوثيقة شر، والصواب شرا وليس شرا اسم إن مؤخر، احتاج تعالوا ندرس عندنا إن شاء الله تستفد لك النحو قليل. صحيح والله خير لمن تعالي هذا التعالم على خلق الله ونتيام مثل هذه الفضائح، والله فضائح وتاريخ. يسجل يا محمد الإمام، يسجل عليك هذا التاريخ، سجل هذه الأشياء التي تسود بها صفحات تاريخك. ونحن نعلم أن في الوثيقة شر شرا، ولكن دفعنا بها أشد ما هو أشد وأعظم، ونحن يقولون عنا ما وقفنا مع الحجوري بل نحن وقفنا معه. لا إله إلا الله. وكان أمام الحجوري خيارين، يكرر اللحن، وكان أمام الحجوري خيارين: إما دخول حرب وهو لا يقدر عليها، وإما الصلح فلا خيار، وإما الصلح. فكان خيار الحجوري الحرب. حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحانك هذا بهتان عظيم. فكان خيار الحجوري الحرب، وهذا ما لم نوافقه عليه. ثم قال: ولقد رجع الحجوري واختار الصلح بعدما دمر المركز وأريقت الدماء. وقال الحجوري بعد ذلك: لو أعطوني تراب لوقعت عليه. ثم قالوا: لهذا نحن في البداية نختار الصلح، وكلما نكثوا العهد جددناه من جديد، لأننا في اليمن ليس معنا شيء ندفع به شر هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كما أشرنا إليه فيه من الكذب الصريح، ومن ذلك قوله أنه ليس للحجور إلا خياران فقط: إما الحرب وإما الصلح مع أولئك. والذي يتابع المراحل التي مرت علينا في دماج ويشهد عليها نحو 50,000 تلك المراحل التي مرت علينا من الحرب الأولى إلى السادسة إلى ما بعد ذلك، يكذب هذا الخبر ويكذب هذا الكلام تكذيبا لا مرية فيه. فإن الشيخ حفظه الله منذ أن بدأت تحركات الرافضة في صعدة وهو يحاول أن يهدئ الطلاب وينصح للطلاب، ولما جاءت الحرب الخامسة وكانت مع الدولة وحصل ما حصل من بعض إخواننا رحمهم الله، من بعض إخواننا من قتل في تلك الحرب مع الدولة، الحرب الخامسة، فكانت الحوثة يتحاربون مع الدولة ويمرون من جهة الجبال التي جهتنا يمرون منها، فاعترض بعض الإخوان لمرور أولئك، فحصل تراشق نار بين إخواننا وبين الحوثة، لأنهم كانوا يمرون من تلك الطريق لأجل الدولة وذلك المعسكر الذي كان قريبا من دماج ومن المركز. فتعرض لهم بعض إخواننا فقتل رحمه الله وغفر الله له، وأصيب بعض الإخوة. فقام الشيخ بعد صلاة الظهر وتكلم بكلام قوي، كل ذلك حفاظا على المركز، وبعضهم في ذاك الوقت ما ارتضى هذا الكلام. بعض الناس: ليش الشيخ يتكلم وهذا الرجل يعني مظلوم وهكذا؟ الشيخ: لا، لأنه لا يعلم أن الرجل مظلوم، تتكلم بذلك الكلام الشديد الذي شهد وحضره من حضره، ولكن كان كلامه كله لأجل سد الذرائع ولأجل دفع الشر عن الطلاب، وأنه لا يتكرر هذا الفعل منكم، اتركوهم، لا يتكرر هذا الفعل من بعض إخواننا. فشد في كلامه حفظه الله، كان في موطنه تلك الشدة في محلها كانت، حتى لا يتعرض الطلاب مرة أخرى ويتكرر هذا الخطأ منهم. فقتل ذلك بسبب ما علمتم الأخ رحمه الله وغفر الله له، من إخواننا الطيبين فيما نحسبه والله حسيبه. وانتهت الحرب الخامسة وجاءت الحرب السادسة، وتعرضوا لأهل دماج. أولا في أول الأمر تعرضوا لأهل دماج، كان ساعد أهل البلاد قويا بالدولة، فالشيخ يرى ما في مصلحة للدخول، لكن يجد أن الدولة كافية في الوقوف مع أهل البلاد، وهم يستطيعون دفع هذا العدوان، وكان يمنع الطلاب أنهم لا يذهبوا إلى تلك الأماكن ويشاركوا، مع أنهم أحبتنا، ومع أنهم ما تعلمون من الرابط الوثيقة بيننا وبينهم. كل ذلك حفاظا على إيش؟ على الدعوة، حفاظا على الدعوة. فلما تعرضوا بعد ذلك في بعض الأيام حصل شيء من الدفع. ثم جاء الحصار الآخر وقتلوا بعض إخواننا، وآذونا قبل هذا، آذونا أذية شديدة، وكانوا يتعرضون للسيارات فينزلون الإسمنت منها، يخرجونها إلى الأرض، ثم طلع الإسمنت، تعالوا طلع الإسمنت أنت. المهم عذاب شديد وألم، والإخوان يشتكون: يا شيخ يفعلون بنا. قتلوا بعض الإخوة، والشيخ يقول: صبروا حتى يعتدوا علينا، فإذا اعتدوا علينا من حينها. وهو يصبر الإخوة وينهى الإخوة عن المشاركة وعن الدخول مع الرافضة في شيء، كل ذلك حفاظ على هذا الخير وحفاظ على الدعوة. وهكذا الحصار ذهبت تلك، نحن ما نحن في سياق يعني شرح وبسط، وإنما بيان هذا الكذب الصريح من هذا الرجل، وأن الحجوري كان ليس له خيار إلا الصلح والحرب، واختار الحرب. وهذا لعمر الله كذب صريح لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل أبدا. وضاقت بعض صدور إخواننا في ذلك الوقت: ليش الشيخ ساكت؟ ليش؟ بل وصفه وسمه بعضهم بالجبن، والله وسمه بعضهم بالجبن أنه جبان، كيف يفعل؟ بعضهم خرج من دماج، لأن ليش الحجوري نحن نقتل ويحصل بنا كذا، وهو ما يريد أن يقول لإخوة يلا جهاد، يلا نقاتل هؤلاء، ويصبر: صبر يا جماعة، نهدى قليلا، ما يصلح هذا، إذا اعتدوا علينا إن شاء الله من حينها، ويصبرهم. فغضب من غضب وأخذت الحمية وذهب، وبقي الإخوان الذين يحبون العلم ويحبون الخير على صبرهم وعلى تحملهم لذلك الأذى من قبل الروافض الذين تعلمون حالهم وشدتهم وعرامتهم، صبر مرير يصبره طلاب العلم. وذهبت الأيام وذهبت الحرب تلك والحصار الذي علمتموه، وأضطر الشيخ حفظه الله مع الطلاب وأهل البلاد إلى الدفع عن أنفسهم في الحرب الأولى التي مضت وابتدأت بالحصار ثم بالاعتداء بعد ذلك على الطلاب. واسألوا الوسائط تنبئكم بالخبر، سألوا الوسائط، قلوا: كيف كان موقف الحجوري إن كنتم منصفين تريدون الخبر على حقيقته، أما هكذا الكذب على الرجل الصريح، اسأل الوسائط كيف كانت ترجع تأتي إلى دماج وترجع إلى الحوثة، وبماذا يجيب الحوثة وبماذا يجيب الشيخ الذي يحافظ على الدعوة. فكان والله يتنازل عن أشياء كثيرة، كل ذلك من أجل الحفاظ على الدعوة، يوقع بعض الأوراق على مضض، يوقعها على مضض، وهذا مسجل في الأشرطة، ويواتي بعض الأمور الحوثة التي يطرحونها، وما فيها ضرر على الدعوة، ما فيها ضرر على الدعوة، ما هي مثل الوثيقة التي سنتعرض لها، وإنما يكتب بعض الأشياء ويصلح بعض الأشياء، ويذهب عند الحوثي يقول: نحن لا، وترجع اللجنة مرة أخرى يقول: نحن موافقون الشيخ على ما تقول الوساطة، ويذهب عند الحوثي يقول: لا، لأنه قد نوى الشر ويريد الحرب ولا يريد غير هذا. والشيخ يوقع كلما جاءت واسطة وقع على الذي تريده الواسطة، أحيانا مما يرى أنه ما في ضرر على دعوتنا، تذهب الواسطة مقتنعة يقول: أبشر إن شاء الله ما في إلا خير سنرجع به، ويذهب فإذا بذلك مدبر عبد الملك يقول لا ما في من هذا الخبر إلا لابد أن يكون كذا، وهكذا تأتي بساطة والشيخ يوقع لها على بعض الأمور التي يطلبها ذلك الفاسق يطلبها يوقع عليها وما فيها ضرر الحمد لله، وحصل خير كثير، صبرنا صبرا مليرا والله، والشيخ يسايس سياسة شرعية عظيمة أدركها من أدركها من يعقل وممن يعلم سياسة وممن يدرك الأمور، علم حنكة الشيخ وعلم قيادة الشيخ وصبر الشيخ وعلم ما هو عليه من الحرص على هذه الدعوة ومن الحرص على سلامة طلابه، ثم بعد ذلك يرمى من هذا الرجل لأنه اختار الحرب، وهكذا جاءت الحرب الأخيرة هذه الانتصار الأخير الشديد الخانق علينا، وانتهينا الحمد لله من تلك الأمور التي تعلمونها من الحرب الذي خاضها السنة بخير وعافية، وحصل نصر مؤزر وحصل شرف وعز لأهل السنة والجماعة، مكره أخاك لا بطل، خاضوا تلك الحرب من هذا الباب فقط، مكره أخاك لا بطل، لما اعتدى الحوثي اعتدى الحوثي قاوم أهل السنة، جاء إلى رؤوسهم واستوى على جبالهم وكان يضرب على بيوتهم ويضرب على أماكنهم وعلى مركزهم ويقتل من يقتل، صبروا فترة من الزمن ثم بعد ذلك دفعوا الشر عن أنفسهم، ورب العزة يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة، هؤلاء بغوا واعتدوا وأهل السنة يدفعون الشر فقط ولم يبتدوا ولم يعتدوا حفظهم الله تعالى، وحصل نصر، جاء إخواننا من كل مكان مهرولين، جاءوا مسرعين مبادرين مغيثين لإخوانهم لما استغاثوا بهم بعد غوض استغاثتهم بالله سبحانه وتعالى، هذه الاستغاثة مشروعة فيما يستطيع عليه المخلوق، فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثوا بإخوانهم بعد استغاثتهم بالرب جل وعلا، فجاءوا من أقصى البلاد لنصرة إخوانهم ولدفع الشر عن إخوانهم، وحصل من حوثي نكاية نكاية عظيمة حصلت من حوثي، فسارع وذهب إلى لصافة الأولى ولصافة الثانية حتى استقر أمره عند اللصافة الأخيرة وهي لصافة الشيخ حسين الأحمر، استقر أمره عند لصافة حسين الأحمر، فجاءوا إلى حسين الأحمر أدركنا يعني أدركنا من هؤلاء الوهابية فكنا منهم نشبه كما يقال، فجاء حسين من حاشد ذهب كتاب ثم جاء دماج وحصل الصلح وخرجنا بنصر وعز وتاريخ أبيض مشرف يكتب لأهل السنة والجماعة، كل ذلك دفع عن الأنفس، كل ذلك دفع البغي، بغي الحوثيين بغي الرافضة، وهكذا جاءت الحرب الأخيرة أيضا، بدأوا بالحصار كعادتهم في الحروب السالفة المتقدمة وخنقونا بذلك الحصار ومنعونا ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من القوت وما أراده الله للعباد من الرزق الحسن ومن القوت، وأنهم يتغدوا به واستعينوا به على طاعة الله جل وعلا واستعينوا به على حياتهم، فمنعونا ما هو لنا، فصرخ أهل السنة أن هذا حصار خانق وأننا لا نطيق، ونادى الشيخ القبائل ونادى الشيخ الشرفاء ونادى الشيخ الدولة أن تدرك طلاب العلم وأن هذا الأمر يضر، فحصل ما حصل بالأولاد من الضرر، فمنهم من مات جوعا ومنهم أيضا كذلك من تضرر وهزل جسده، ومنهم أيضا كذلك الشيوخ الذين تعبوا والله من ذلك الحصار، ومنهم بعضهم يحتاج إلى إبرة السكر يخرج إلى صعدة يضرب له تضرب له تلك الإبرة، فلما حصل الحصار مستطاع أن يخرج، فكانت لهم علاجات ضرورية منعوا منها ولهم تغذية ضرورية لأبنائهم من حليب وغير ذلك ومنعوا منه، صبر أهل السنة صبرا مريرا، تأتي الواسطة الأولى والثانية والثالثة والشيخ يعني يستجيب في بعض الأمور يستجيب في بعض الأمور، كل ذلك يجب دفع عن طلابه وعن أبنائه، ولكن الحوثي أبى إلا الحرب أبى إلا الحرب، والشيخ يدفع ويأتي ويتصل بفلان وفلان لأجل إدراك طلاب العلم وإزالة الشر عن هؤلاء الأولياء وعن هؤلاء الصالحين، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، لا دولة استجابت لذلك النداء ولا هؤلاء الشرفاء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من القبائل الكل يتفرج علينا، ويزداد الخناق يوما فيوما وتزداد الشدة على أهل السنة حينا فحينا، ويتعب الأبناء ويتعب كذلك النساء والرجال والشيوخ والعلماء وطلاب العلم ينهكون من شدة الحصار الخانق عليهم ولا تجد من يستجيب للنداء، والشيخ ينادي والأشرطة مبثوثة معلومة، والكلام الحمد لله مذكور مشهور عند الناس يعرفه القاصي والداني، والشيخ ينادي هؤلاء ويقول لهم اتقوا الله في طلاب العلم، هؤلاء علماءكم يقتلون، هؤلاء كذا إلى آخر ذلك. وما استجاب أحد إنما رحم الله ووفقه الله من إخواننا عن السنة، جاءوا في تلك الأمكنة وفي تلك البقاع وتوافدوا لأجل دفع الشر أو تقليل الشر عن إخوانهم أهل السنة والجماعة. والحوثي أبى إلى الحرب فقتل من قتل في أول أيام العيد أو قبل العيد بزمن يسير، قتل من إخواننا نحو 2 أو 1 قتله بدأ به، حصل لنا من الكرب الشديد في العيد. في العيد الناس في أعيادهم تفرح والناس يحصل لهم من السرور ويدخل في قلوبهم من الخير والفرح بهذه الأعياد، أعياد المسلمين، وهذا خنقنا خنقة في العيد، ونحن نحتاج أن نفرح بالعيد كما يفرح أبناء المسلمين بعيدهم. نكد علينا عيشتنا، قتل إخواننا في العيد ومرت عيدنا، نسأل الله العافية والسلامة ما فيها من الكآبة والحزن الشديد على أهل السنة والجماعة هناك وهناك وفي غير ذلك من الأمكنة التي تحب أهل السنة والجماعة. والله ما طابت الأطعمة لإخواننا الذين هم بعيدون عنا، ما طابت أطعمتهم أبدا. وأنتم في أمكنتكم، والشيخ ينادي من يعين هذا الخير ومن يدفع بغي هؤلاء البغاة عن أهل السنة والجماعة. وأنتم في الحرب السادسة تؤلفون الإبانة في أهل السنة، والحوثي يضغطنا ويحاربنا، وأنتم تتآمرون على الدعوة وتؤلفون ذلك الكتاب الذي فيه من الضلال ما الله به عليم، ما يسمى من كتاب الإبانة. وفي الحرب الأخيرة أيضا كذلك تبعدون الناس عن هذا الخير، وكل من جاءكم وأن هذا ليس من حرب وأننا لا نستحل دماء الرافضة، وكل من استشاركم في الذهاب لإعانة إخوانه أهل السنة منعتموه من الذهاب، وحالكم كما قيل وقال المتقدم يبكيك نائم بعيد الدار مغترب يا للكهول والشبان العجب. وقال الآخر يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. اي والله هذا حالكم مع إخوانكم، كما قال هذا القائل يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، كأنكم تقولون زيدوهم، وهو الرجل يقول نحن تعاوننا مع الحجور، فأي تعاون تعاونت مع الحجور به؟ فهل تعاونت مع الحجور بصدك للناس عن الجهاد في سبيل الله؟ هذا تعاونك مع الحجور، تعاونك مع الحجور بقولك أننا لا نستحل دماء الرافضة لا يجوز الاعتداء عليها، هذا تعاونك مع الحجور، أنك خذلت عنهم المجاهدين، خذلت عنه المتعاونين على هذا الخير، وأقصيت الناس عن الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وشككت الناس، كثير من الناس شككتهم في هذا الجهاد وأنه ليس بجهاد وإنما هذه فتنة وهذا قتل بين المسلمين، قتل وقتال بين المسلمين. هذا تعاونك الذي تقول في ورقتك يقولون عنا أننا لم نتعاون مع الحجوري ونحن قد تعاوننا معه، فهذا تعاونك مع الشيخ يحيى، أنك صديت الناس الذين كانوا يريدون النفير، وكذلك أيضا صنعت ما صنعت، منعت طلابك الذين ذهبوا الجهاد من ما تعطيهم شهريا من الرواتب، وممنوع ولا واحد يتحرك من المعبر، ومن ذهب من المعبر منعت عائلته من حقه الذي يعطاه شهريا، من حقه الذي يعطاه لأنه ذهب جريمته، أنه ذهب إغاثة لإخوانه أهل السنة في كتاب، هذه جريمته. هذا تعاونك يا محمد الإمام، يا من تكذب على الشيخ يحيى وتكذب على الناس وتغطي الحقائق، فإن هذا ليس من خلق أهل الإيمان والله، إنما من خلق المنافقين، وهم الذين يصنعون هذا الصنيع، يغطون الحقائق ويظهرون خلاف الواقع. فهذا تعاون محمد الإمام الذي يتبجح به. وأما قوله أن الشيخ يحيى وهو الذي أشرنا إليه آنفا، وهذا الذي نريد أن نتكلم فيه، وهو قوله أنه ليس له خيار إلا الحرب والصلح فاختار الحرب، هذا غير صحيح. أن الشيخ يحيى اختار الحرب لما سمعتموه آنفا ولما يعلمه غيري ممن كان قريبا من الشيخ حفظه الله تعالى ويعلم يقينا، ونعلم يقينا أن الشيخ لم يختار الحرب وإنما من باب مكره أخاك لا بطل، اعتدوا وبغوا، قتلوا النساء، قتلوا الأولاد، قتلوا الشيوخ، قتلوا الأبرياء، فكان ليس لنا خيار إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا وما حصل لنا. أما أننا اخترنا الحرب فهذا كلام غير صحيح أبدا. ثم نحن لما دخلنا الحرب هو يقول أنه لك، يقول لا قدرة له بالحرب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نحن اخترنا الحرب واستعينين بالله جل وعلا على قولك أننا اخترنا الحرب، ولا والله لا خيار لنا، وإنما هذا هو الذي خلاص واقعنا، هذا هو، إنما نقول خضنا هذا ودخلنا هذا، وهم باب مكره أخاك لا بطل، ونحن قد استعنا بالله جل وعلا ورفعت الأكف لله سبحانه وتعالى أن يدفع بغي البغاة عنا ويدفع شر الروافض عن أهل السنة والجماعة. فحصل لنا خير كثير، ونحن كانت عندنا القدرة أننا ندفع ذلك البغي عنا وذلك الشر عنا. ومن فضل الله أنه تحقق لنا النصر في الحرب السادسة وفي الحصار الأول والحصار الثاني، الحمد لله نصرنا الله على الرافضة، وصاروا في ذل في كتاف وفي كذلك في دماج، ولا سيما في الحرب الأخيرة كادوا أن ينتهوا، لكن دخلت أيدي سوداء، أيادي سوداء مدت الرفض بعد ذلك، وإلا والله أن الرفض في نهاية أمره في الحرب الأخيرة التي حاصرنا فيها وكاد أن ينتهي، ولكن تدخل من تعلمون بعد ذلك. فلما رأينا أننا لا طاقة لنا ولا قوة لنا على هؤلاء بعد ذلك، وقعنا على تلك الوثيقة التي خرجنا بها خرجنا بعز لا بذل، خرجنا بشرف وخرجنا بكرامة وخرجنا بجميع أمتعتنا، ولم يعتدي علينا الحوثي وهو ينظر إلينا ولا حراك له ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ونحن في عز وفي منع من الله جل وعلا، ولم يستطع الحوثي أن يحرك ساكنا ونحن نمر بجانبه وهو يريدنا، والله وهو يريدنا، ومع ذلك حمان الله. فلما رأينا أنه لا طاقة لنا، لما تدخلت تلك الأيادي السوداء، نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون، فلما تدخلوا رأينا أننا لا طاقة لنا، الذي عددناه من السلاح الله يقول أعد لهم ما استطعتم من قوة، أعددنا شيئا نستطيع أن نواجه به هؤلاء الفجرة الحوثة، وفعلا واجه أهل السنة الحوثة وحاربوا الحوثة حربا عظيمة والله، وأذل الله بهم الحوثة، ولكن لما تدخلوا من كان من الخارج ومن الداخل فكان لا طاقة لنا به هذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فقدر الله لنا ما فيه الخير، قدر الله لنا ما فيه الخير أننا نخرج حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما نترك لهم المكان ونحن نستطيع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أننا نترك لهم دار الحديث ونحن نستطيع أن نقاتل، فهذا لم يختره الشيخ حفظه الله، وهذا يدل على حنكته، لما كان يستطيع ما اختار ذا، ولما عجز عن ذلك قال لهم هاتوا لو تراب نوقع عليه، هاتوا لو تراب نوقع عليه، لأنه عجز عن إيش؟ عن المقاومة لتدخل أولئك مع وجود الحصار الخانق علينا، نفذ جميع ما عندنا، نفذ جميع ما عندنا أو كاد أن ينفذ جميع ما عندنا. فلما كان الأمر كذلك اختار الشيخ إن شاء الله ما فيه الخير الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما كانوا في ذلك الضعف وبطش أولئك وسطوا المشركين على أصحابه، أمرهم بإيش؟ بالخروج. ولما كانوا في المنع وفي القوة هل تركوا المدينة لما جاءوا يحاصروا؟ هل تركوا المدينة أبدا؟ بل قاوموهم لأنهم يجدوا قوة ليصد هذا العدوان عن هؤلاء. أما أنت في الحرب التي حاربونا وأنت تقول خرجوا أنت وأصحابك، أنتم لا طاقة لكم، أنتم لا تستطيعون، أنتم كذا، حالك كحال أولئك الذين يذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المنافقين في ذلك الزمان لما حصل على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل. قالت طائفة منهم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم اليوم فارجعوا. يقول شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية رحمه الله تعالى وهو يذكر ثلاث طوائف من المنافقين، قالوا هذه الأقوال التي سيذكرها تندرج تحت قوله وإن قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قال فقالت طائفة لا مقام لكم لكثرة العدو فارجعوا إلى المدينة، خرجوا خلاص ارجعوا إلى المدينة اتركوا. وقال لا مقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين الشرك. وقيل لا مقام لكم على القتال فارجعوا إلى الاستئمان والاستجارة بهم. قال الطائفة ارجعوا للاستئمان، ادخلوا في أمن الحوثي، أولئك يعني يقولوا ادخلوا في أمن قريش، وصاحبنا يقول دخلوا الاستئمان خلاص دخلوا في أمن، من هو الحوثي هذا، من هو، نسأل الله أن يهينه وأن يذله. فالطائفة الثالثة قالت لا مقام لكم أو ادخلوا في سيفان قريش فإنكم لا طاقة لكم بقتالهم. قال في هذه في ما حصل من التتار على أهل الإسلام في العراق وغير العراق، قال هذه الأقوال نفس الأقوال التي قيلت في حرب التتار لأهل العراق ولما أرادوا الشام. قال لما أرادوا الشام قال بعضهم المصلحة الاستسلام لهؤلاء كما استسلم لهم أهل العراق والدخول تحت حكمهم. قال لما جاء بعد ما انتهوا من العراق وأرادوا يتجهوا للشام انقسم الناس كانقسامه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين، فقال بعضهم المصلحة الاستسلام لهؤلاء كما استسلم أهل العراق والدخول تحت حكمهم، وقال بعضهم ما بقي دولة الإسلام ذهبت فيبقى الدخول في دولة التتار، ذهبت دولة الإسلام فندخل حوثة، نبقى حوثة ونتحوث ونصلح الشعار ودخل تحت دولة التتار كما يقول محمد الإمام إذا جاء الحوثة خرجوا خلاص تلقوا البلاد، لا ولا دخل تحت هذا الشر والعياذ بالله. وقال بعضهم ما بقيت أرض الشام تسكن بل ننتقل عنها إلى الحجاز واليمن أو إلى مصر، بعضهم قال خلاص نخرج من أرض الشام. طيب يأتي التتار ويأخذ أغلى سهل، نذهب اليمن نذهب الشام نذهب شيء من هذه البلدان ويأتي ويأخذ أرض الشام وانتهت القضية. هذه ثلاث طوائف من المنافقين في زمن شيخ الإسلام رحمه الله يحكيهم، فمنهم من قال ما لنا طاقة بهؤلاء وندخل إيش تحت حكمهم ونكون مثلهم تاتار، وطائفة قالت إيش نذهب الشام نخرج منها نذهب قصي نخرج من هذه البلاد نذهب اليمن أو مصر أو غير ذلك من بلاد الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إيش نعاهدهم وندخل مستأمنين وخلاص. هذا الذي قاله محمد الإمام وبعض أصحاب محمد الإمام أنكم سلم ودماج ونحن كنا في منعة وفي قوة ونستطيع أن ندفع عن أنفسنا، فاختلفت مقالات بعض الناس فمن قال سلموا دماج خرجوا ما هي مكة ما هي مكة خرجوا وتركوا دماج، كيف نترك دماج ونحن نستطيع أن ندفع الشر عن أنفسنا؟ وفعلا دفعنا الشر في الحرب الثالثة بفضل الله على أهل السنة بفضل الله، وفي الحرب أيضا التي بعدها صار هذا دفع الشر، وفي الحرب الأخيرة أيضا دفع الشر، ولكن كما أشرنا آنفا أنه تدخلت أيادي سوداء غير الحوثي مع الحوثي، هي بدأت من دماج أولا بدأت من دماج ومن كتاف فتدخلت بعد ذلك رأينا أننا نخرج خرجنا بعد ذلك، وأما مع وجود المنع هذا ما تأثم الحوثي البتة. فهذا الذي هو كان يقول محمد الإمام مع من سمعتم. فالحاصل يا أخوان ثم يقول استخرت الله، انظروا لهذا الرجل الذي احتاج أن يتفقه في باب الاستخارة، استخرت الله لما جاءتني الوثيقة قال استخرت الله بت الليل وأنا استخير الله جل وعلا في تلك الوثيقة، يعني يوقع ولا ما يوقع؟ يا أخي تستخير على إيش؟ على الكفر بالله سبحانه وتعالى توقع على الكفر ولا ما توقع على الكفر؟ هذا لا يجوز الاستخارة فيه، وإنما إذا بلغت حد الإكراه كما قال الله جل وعلا هذا أمر جلي واضح، إذا بلغ الشخص حد الإكراه ماذا يصنع؟ كما قال الله سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قل أنا أكرهت ووقعت، أما تستخير على الكفر بالله سبحانه وتعالى توقع تلك الوثيقة فهذا لا يجوز. قال اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره وشره كالعبادات والصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة للاستخارة فيها. هذا منكر من قول وزور الله أنك تقول حرية الفكر في وثيقتك تلك تقررها أو تقرر ما سمعت من زرع الإخاء بين الروافض إلى غير ذلك. يا أخي يقول أنا أكرهت ما استخرت، قل أنا أكرهت إن كان لك وجه من الإكراه قل أنا أكرهت، أما أنك استخرت من أجل توقع الكفر أو لا توقع الكفر هذا أمر ظاهر لا يحتاج فيه الاستخارة وإنما يقال باب الطلاق باب كراهة إلى آخر ذلك، فتقول وقعت كراهة لا وقعت على أن هذا صواب ولا ما هو صواب، هو خطأ من أصله، ولكن قل أكرهنا على هذا الشيء وإلا أنت ما أنت مكره والله، وإنما التبجح بهذه الوثيقة كما تقدم الكلام على هذا. فالحاصل الوقت قد جاء إخواني في الله أن هذا الكلام غير صحيح والله من باب الدفاع عن أهل السنة، واجب علينا أن ندافع عن أهل السنة والجماعة، واجب أن الرجل يفتري علينا ويفتري على شيخنا حفظه الله ويريد التشويه ويريد أن يخرج من مأزقه ومن لوم اللائمين له على حساب الشيخ مسكين حفظه الله، أن الحجور خير وبعدين في النهاية اختار صلح. يا أخي اختار صلح، اختار صلح يا من لا تفهم، اختار الصلح في الوقت الذي لا يستطيع أن يقاوم، وبذل ما بذل من نفسه مع إخوانه ومع أولئك الشرفاء في الوقت الذي كان يستطيع أن يقاوم، في الوقت الذي كان افهم هذا الكلام، أنت ما تفهم هذا الكلام، افهم أن الشيخ طارق الصلح لما خذلته أنت وأمثالك خذلوه وتخلوا عنه، لما خذلت أنت وأمثالك ودخل من تدخل من أولئك الأشرار مع في حربنا مع الحوثي وساندوه وعانوه بالجند وبالسلاح وبغير ذلك، اخترنا الصلح، ولما تنحوا أولئك وكنا نستطيع نقاوم اخترنا دخلنا في هذا إيش الأمر، مكره أخاك لا بطل، دخلنا وخضنا حربا من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام. فيفتري علينا يا عباد الله، ولا يجوز الله السكوت أبدا. ثم يا إمام اتق الله، الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل تقوى الله سبحانه وتعالى، العدل مناط التقوى، العدل يدل على تقوى عند العبد. كما أخبر عمر عبد العزيز كان واليا من ولاة بني أمية، ولما طلب منه سب علي ما تجرع على هذه الجريمة، طلع المنبر وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. هذا ظلم أنني يسب علي رضي الله تعالى عنه، لا يجوز لي. فطلع المنبر ويتلو هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالله أمر بالعدل وأمر بالإحسان، فلا يحملك بغض الشيخ حفظه الله أنك تفتري عليه وتكذب عليه، ولا يحملك ما وقعت فيه من الشر أنك تبرر الشر على حساب غيرك، وعلى حساب غيرك أن ننظر الحجور إيش حصل له، انظر الحجور يا أخي الحجور وأصحابه صفحاتهم بيضاء يشهد اليمنيون يجمعون يشهدون بأن الصفحة البيضاء إلا أنت والمخادين الذين من أصنافك يشهدون بأن هذا مو صحيح، والله يا إن دماج كانت درعا لك ولغيرك من أهل اليمن، وقد اعترف بهذا من اعترف من لهم عقول وإدراك وتجردوا من الحسد وتجرد من الهوى، هو النفوس اعترفوا بهذا الشيء أن دماجة كانت درعا لأهل اليمن وكانت درعا لأهل الإسلام، فلما خذلت دماج فإذا بالحوثي بحاشد وإذا بالحوثي بعمران فإذا بالحوثي بصنعاء، والله أعلم أين سيصل، الله أعلم. فكنا درعا لك ولأمثالك، وكنا نحمي حوزة الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة والجماعة أنه وفقهم لهذا. فلما خذلت دماجة وخذلت الشيخ يحيى صار ما صار وحصل ما صار على أهل الإسلام، والله أعلم إلى أين أنتم صائرون وبماذا ربكم يعاقبكم، بماذا ربكم سبحانه وتعالى يعاقبكم. يا أخي هناك لوائح ودلائل تدل على أن تلك التي تقول فيها أريقت دماء، أريقت دماء تدل على أن تلك الدماء التي أريقت قبلها الله جل وعلا، وأنهم ماتوا شهداء وأخرجهم بعد سنة ونصف للناس وهم يرون تلك الجثث الجميلة الطيبة الزكية ذوات الرائح الطيبة الجميلة، أخرجهم الله للناس بعد سنة ونصف من هذه الفترة الزمنية الطويلة، أخرجهم الله ليري العباد أن هذا هؤلاء ماتوا على حق، وهؤلاء ماتوا على دين، وهؤلاء ماتوا على دفاع عن دين الله جل وعلا وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما يؤثر فيك، كل هذا ما تعقله، كل هذا يعني صفر على الشمال كما يقال. إيش هذا يا أخي؟ إيش تريد من حقائق بعد هذا؟ أن هذه الحروب التي خاضها السنة حروب حق ودفاع عن النفس ودفاع عن دين الله جل وعلا، ثم هذا يريد أن يغطي الشيء الواضح الجلي الذي أدركه عوام الناس فضلا عن خاصهم، يريد أن يغطيه وأنه لا شيء ولم يحصل شيء من ذلك، وأن الحجوري هذا اختار الحرب وأنه أريق الدماء بعد ذلك ودمر المركز. يا أخي اتق الله، هذا حرام عليك والله، وأعد لهذا الكلام، أعد لهذا الكلام أجوبة عند الله جل وعلا، فإنك ستسأل يوم القيامة عن هذا الكلام الذي ترمي به على عواهنه وترمي به على الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى، ورده إلى إخوانه سالما، ورده إلى إخوانه معلما مرشدا مربيا حفظه الله. فلا يجوز لنا السكوت والرجل يتطاول ويفتري ويريد أن يشوه صورتنا وأننا حربيون وأننا نريد الفتن وأننا كذا وكذا، ونحن من أبعد الناس عن الفتن، ولكن يا أخي اضطررنا اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا وإن كان يتناول تناولا أوليا المطاعم والمشارب، ولكن لفظها العام يدل على المقصود، لفظها العام يدل على المقصود، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لا بغي ولا اعتداء عندنا على أحد ولكن اضطرار، حصل اضطرار قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل. أما أنت ما وقعت الوثيقة باستخارة، وقعت الوثيقة وأنت جبان، أي والله خائف، ما عندك قوة، ما عندك عزيمة، ما عندك اعتماد كلي على الله جل وعلا، ولكنك جبان، فاضطريت أنك توقع تلك الوثيقة وتريد يعني تغطي الشيء الواضح الجلي فيك، وأني استخرت الله، وأني فعلت، وأني فعلت إلى آخر ذلك، ثم شرح الله صدري أني وقعت على الكفر بالله سبحانه وتعالى. شرح الله صدرك توقع الكفر بالله جل وعلا، سوت صفحاتك بهذا الكلام السيء والعياذ بالله، ويغتر به من يغتر، ويتضرر به من يتضرر. فأين أنت يا أخي من أولئك الرجال الشرفاء من علماء المسلمين، من علماء اليمن الذين منهم ابن الوزير رحمه الله تعالى، وله أبيات جميلة وهو يحكي حاله مع الرافضة الأشرار وما كانوا عليه من العداء له والتشريد من مكان لمكان، من جبل لجبل، من وادي إلى وادي، وهم يطاردونه وهم يتابعونه، ولم يوقع لهم بشيء، لم يوقع لهم بشيء، ولم يستسلمهم بشيء، وأنهم يرغموه على شيء من هذه الأمور، بل فر بدينه رحمه الله تعالى من شعب إلى شعب، فار بدينه ولم يستسلمه، ويخضع للروافض ويلبي مطالب الروافض وما يريده الروافض في زمنه. فيقول رحمه الله: فحينا بطود تنطر الشعب دونه، أشم منيف بالغمام والزغو، وحينا بشعب بطن واد كأنه، حشى قلم تمسي به الطير تصفره، أجاور في أرجائها البوم والقطع، فجيرتها للمرء أولى وأجدر، هنالك يصفوني من العيش ورده، وإلا فورد العيش رنق مكدر، فإن يبست تم المراعي وأجدبت، فروض العلم فروض العلا، والعلم والدين أخضر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصر. هذا العار عليك، لا عار أن ينجو كريم ويذهب ويخرج من بلده وينجو من بلده ويترك البلد، والله ما عليه عار، ولكن العار عجزه حين ينصر، يريد أن من ينصره من إخوانه، من أهل الإسلام، من أهل العقيدة، من يحبون دين الله، هذا العار عليك وعلى أمثالك. ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصره، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر. كلام جميل والله. هذا يا عبد الله هو ابن الوزير محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى، هذا هو الذي يحكي واقعه ويحكي حاله مع الروافض، من طود من شعب إلى شعب رحمة الله تعالى، وما واتى الروافض بشيء أبدا، ما واتاهم ولا وقع على شيء من هذه الوثائق التي تضر دين الله سبحانه وتعالى، بل صبر حتى فرج الله جل وعلا. وهكذا غيره من أئمة الدين صبروا على الابتلاء، صبروا على الشدة وما حصل لهم. يقول ابن طاهر وهو يحكي عن أبي إسماعيل محمد بن عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى، يقول: سمعته يقول: عرضت على السيف أكثر من مرة، لا يقال لي أترك ما أنت عليه، ولكن يقال لي أسقط عن من خالفك، أسقط بس أسقط عن من خالفك. قال: عرضت على السيف أكثر من مرة، وهم يعرضون على السيف، راسك سيجز وهامتك ستشال من مكانها، وهو يقول: عرضت على السيف ولا يقال لي أترك ما أنت عليه، ولكن يقال لي أسقط عن من عش عن من خالفك، هذا يكفينا فقط، وما واتهم بها، صبر على الابتلاء. فيا عباد الله، هذا الرجل عنده من الخبث ما عنده والله، وكما تقدم الكلام لا يجوز السكوت عليه، كل يوم يأتي على أهل الإسلام بطامة ويريد أن يلقي شر على غيره والعياذ بالله، ويريد أن يتوصل من هذا الشر على حساب غيره، فهو لاصق بك وقد كتب في تاريخك، ولا تستطيع محوه إلا بتوبة إلى الله جل وعلا، وإلا قد دونت وثيقتك في تاريخك، صار كل إنسان وكل مسلم يقول أن هذا ارتكب الخنا وارتكب والعياذ بالله ما يدل على جبنه، وما يدل على عدم صبره وعدم تحمله للابتلاء، وأنه ليس أهلا للقيام بهذا الخير الذي أنيط به. ونسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين، واعذروني عن الإطالة، فالمعذرة.